يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خابط للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خابط للرشا، يا نسيم الورد خابط للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. يا نسيم الورد خابط للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. آني حبيب حبه الله حشو الحشا، يمشي على خط مشى. لي حبيب حبه حشو الحشا، إن يشاء يمشي على خط مشى. يا نسيم الورد خابر للرشا، يا نسيم الورد خابر للرشا، نسيم الورد خابط للرشا، لم يزيدني الورد إلا عطشا. روحه الله روحي وروحي، روحه روحه الله.